أن يعرفه، لأن من لم يعرف معاصي العين قد يقع فيها وهو لا يدري. بل الغالب أن الذي يجهل معاصي اليد يقع في معاصي من معاصي اليد وهو لا يدري، والذي لا يعرف ما هي معاصي الرجل يقع في أمور منها وهو لا يدري، وهكذا. إن شاء الله تعالى نبدأ الكلام في أحكام الصيام. يجب صوم رمضان، صوم شهر رمضان، على كل مسلم مكلف، ولا يصح من حائض ونفساء. يعني أن صيام شهر رمضان فرض واجب، وهو من أعظم أمور الإسلام، كما يدل على ذلك حديث جبريل الذي تعرفونه. مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع بعض أصحابه، وإذا برجل يدخل عليهم، يدخل مجلسهم، يعني شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد منهم، ومع ذلك لا تظهر عليه آثار السفر. فدخل فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أخبرني عن الإيمان، ما هو الإيمان؟ قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فأخبرني عن الساعة، يعني متى تكون الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنت تسألني، أنت لا تعلم متى تكون، متى تكون، وأنا أيضا لا أعلم متى تكون. قال: فأخبرني عن أماراتها، علاماتها. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن علامات الساعة، أي عن بعض علامات الساعة، العلامات التي تدل على اقترابها. بعد ذلك ولى الرجل، ذهب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اطلبوه، طلبوه، ما وجدوه. قال: تعرفون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاء ليعلمكم دينكم. في هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، لكن أوردناه الآن لأجل كلمة فيه، وهي أن جبريل عليه السلام لما سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. أخبرني عن الإسلام، يعني قل لي يا محمد صلى الله عليه وسلم ما هي أعظم أمور الإسلام. هذا معناه. أيش هي أعظم وأشرف أمور الإسلام؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن تلك الخمسة، ومن الخمسة صوم رمضان. صوم رمضان يعني صوم كل شهر رمضان من أوله إلى آخره. كيف يعرف ابتداء شهر رمضان؟ بأحد أمرين اثنين: رؤية الهلال، أو استكمال شعبان 30 يوما. بأحد هذين الأمرين يعرف ابتداء رمضان. يعني بعد غروب شمس 29 من شعبان الناس المسلمون في كل بلد في كل ناحية لا بد أن يخرجوا لمراقبة الهلال. هذه الأيام هذا الأمر ضيعه كثير من الناس. فرض أن يخرج من كل أن يكون في كل بلد مثل بيروت مثل طرابلس مثل صيدا مثل بعلبك مثل دمشق مثل حلب مثل حمص ونحو ذلك مثل عكا مثل القدس، لا بد أن يكون في كل بلد من هذه البلاد من يراقب الهلال ليلة بعد غروب شمس 29 من رمضان من شعبان، ما مثل ما بيعملوا هالأيام بعض بعض المشايخ بيروحوا بيقعدوا بأوضة وبيتجمعوا على الراديو وبيتسمعوا شو عم بتقول الإذاعة، شو عم بيقولوا الإذاعات، شو عم يحكوا بالإذاعة، شافوا الهلال بهالبلد ولا ما شافوا. ليس هكذا مراقبة الهلال. مراقبة هلال رمضان يعني بأن يخرج الإنسان إلى مكان يستطيع أن يرى منه الأفق الغربي، الأفق الذي تغيب في جهته الشمس، فينظر بعد غروب الشمس هل يظهر هلال رمضان أو لا يظهر. هنا احتمالان إذا خرج الشخص أو الناس لمراقبة الهلال، احتمالان: إما أن يكون هناك ضباب أو غيم أو غبار أو نحو ذلك يمنع الرؤية أو لا. إن كان هناك ما يمنع الرؤية عند ذلك اليوم التالي لا يعتبرونه من رمضان، يكون 30 من شعبان. لو قيل مثلا على حسب حساب الفلكيين الهلال يظهر، لولا هذا الغيم كنا رأيناه، ما بيأثر، لا ينظر إلى هذا. عبادتنا صيامنا ليس مربوطا بأمر حسابات الفلكيين، الرسول عليه الصلاة والسلام ما ربطه بذلك. هذه الحسابات حسابات سير القمر كانت معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس شيئا جديدا عرفه الناس هذه الأيام. يعني بعض الناس شو بيقولوا، نحن بهالأيام أيام تقدمت فيها التكنولوجيا ونحو ذلك، بعدنا من رائب بالعين، هيدي حسابات القمر ونحو ذلك، ما بدها تقدم تكنولوجيا هالأيام، ولا بدها طيارة ولا بدها صاروخ، من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، بل قبل النبي عليه الصلاة والسلام الناس كانوا يعرفون هذه الحسابات. لكن في شرعنا ابتداء الصوم ليس مربوطا بها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. نعم، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني نحن لا نعتمد في أمر الصيام لا على كتابة ولا على حساب. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية، قصد الغالب على المسلمين في ذلك الزمن، ولم يكن كلهم أميين، بل كان بينهم من يحسن الكتابة وغير ذلك، كتبوا المصحف، سيدنا علي كان يكتب، عثمان كان يكتب، غيرهما كان يكتب. لكن عنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الغالب علينا عدم الكتابة، وصدق، لا نكتب ولا نقرأ المكتوب في زمنه الأمر هكذا. ثم قال لا نكتب ولا نحسب. شو يعني؟ ما كانوا يعرفون الحساب أن واحدا مع واحد يصير اثنين؟ بلى. ما كانوا يعرفون أن الشهر يكون كذا ويكون كذا؟ بلى. ما كانوا يعرفون، ما كانوا يرون الشمس تطلع وتغرب فيعرفون أن اليوم انقضى؟ بلى. إذن إيش معنى لا نكتب ولا نحسب؟ لا نكتب ولا نحسب أي لا نعتمد على الكتابة ولا نعتمد على الحساب لتعيين أوائل الشهور أي ولا انتهائها. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا، يعني الشهر القمري قد يكون 29 وقد يكون 30. الشهر هكذا وهكذا. ساعدني، مين اللي ردني؟ صوموا لرؤيته، بارك الله فيك، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. صوموا لرؤيته أي صوموا لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته أي لرؤية الهلال. فإذا غم عليكم، إن لم تروه كان غيم، كان رمل، كان غير ذلك، ضباب، كان غير ذلك، أو ما كان شيء من هذا، لكن ما رأيتم الهلال فأكملوا عدة شعبان 30. عند ذلك أكملوا شعبان 30 يوما. هذا الحديث حديث صحيح ثابت، رواه الإمام البخاري في صحيحه، ورواه غيره كثير من أهل الحديث رواه هذا الحديث، ليس البخاري فقط، كثير. الإمام أحمد رواه، الترمذي رواه، أبو داود رواه، وعدد خلق كثيرون رووا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل صراحة على أننا إن لم نرى الهلال ماذا نفعل؟ نستكمل عدة شعبان 30. هاي الأيام، في أيامنا هذه، طلع بعض الناس الذين لا يلتفتون إلى أمر الشريعة، حقيقة لا يلتفتون إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام. 1400 سنة المسلمون يخرجون لمراقبة الهلال، إن لم يروا الهلال يستكملون شعبان 30، بغض النظر عن حسابات الفلكيين وعن أقوال المنجمين وعن نحو ذلك. هذه الأيام يطلع بعض الناس إيش يقول؟ يقول نحن الآن في عصر العلم نحسب متى يكون أول رمضان ونعين. لماذا المراقبة؟ لماذا المراقبة؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بالمراقبة. لماذا المراقبة؟ لأن شرع الله أن نراقب. لماذا المراقبة؟ لأن أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك. ومن لم يعجبه أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه فليفارقنا، ليس منا. نحن قوم ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام قبلناه وجعلناه على الرأس والعين، وما نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام قلنا منهي عنه، رضي من رضي وأبى من أبى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال ربنا تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك المسلمون من أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفعلون ذلك. فإن رؤي الهلال عند ذلك أهل البلد التي رؤي فيها الهلال يصومون اليوم التالي على أنه من رمضان. إذا رؤي الهلال أيش يعني؟ يعني إذا ثبتت رؤيته عند القاضي، القاضي الشرعي، القاضي الذي هو قاض بحق، الذي يعرف أحكام الشرع، مش القاضي اللي بيقعد بيتسمع على الراديو بعدين بيقول بكرة رمضان أو منه رمضان. إنما القاضي الذي ينظر في أحوال الشهود، يأتي إليه الشاهد فيشهد عنده أنه رأى هلال رمضان، ينظر في حاله هل هذا الشاهد عدل أو ليس عدلا. إن كان الشاهد عدلا، إذا وجده عدلا، يحكم بأن اليوم التالي من رمضان. هل يكفي شاهد واحد أو لا بد من شاهدين؟ لا بد من شاهدين إلا في رمضان، احتياطا للعبادة يكفي واحد. كل شهر من الشهور القمرية، على فكرة المراقبة لا بد منها في كل الشهور مش بس برمضان، وهذا أمر أهمله المسلمون في كثير من النواحي. إذا كان أنا وجب علي صيام شهرين، كيف بدي أعرف أيمتى أول الشهر أيمتى آخر الشهر؟ إن وجب علي صوم شهرين هلاليين من غير المراقبة، كيف تعرف الشهور؟ من غير أن أراقب أول شعبان، كيف أعرف متى أراقب متى هو 29 من شعبان؟ إن لم أراقب متى أول رجب، كيف أعرف متى هو أول شعبان؟ إن لم أعرف متى هو أول رجب وآخر رجب، كيف أعرف متى أول شعبان؟ إن لم أعرف متى أول شعبان، كيف أعرف متى أول رمضان؟ لابد من مراقبة الشهور، فرض كفاية مراقبة الهلال عند آخر بعد غروب شمس 29 من كل شهر. طيب إجا قلنا في كل شهر لابد من شاهدين اثنين يشهدان عند القاضي. إذا شهد واحد أنه رأى الهلال هلال شوال، القاضي لا يحكم بأنه شهر شوال، يقول أنا أحتاج إلى شاهد ثان. إلا في رمضان، في رمضان إذا شهد رجل عدل، رجل ليس امرأة، رجل عدل حر ليس عبدا، إذا شهد رجل عدل بأنه رأى هلال رمضان، القاضي يحكم بأن اليوم الثاني هو التالي هو أول أيام رمضان. عند ذلك كل أهل البلد عليهم أن يصوموا، والبلاد القريبة منهم أيضا عليهم أن يصوموا. البلاد التي طلوع الشمس وغروبها فيها في نفس الوقت كوقت هذه البلد، يأخذون برؤية هذا البلد. يعني إذا كان رؤية الهلال في بيروت، أهل صيدا يجب عليهم الصوم أيضا. لا، لأن الشمس تطلع وتغيب في صيدا في نفس الوقت الذي تطلع وتغيب فيه في بيروت، وهكذا. أما أهل دمشق لا يجب عليهم، لا، لأنهم لم يروا لأنفسهم، لأن أهل كل بلد يرون لأنفسهم. يعني ما بيمشي الحال إذا رؤي الهلال بتونس أن نصوم هنا في بيروت، لا ما بيمشي الحال. إذا رؤي الهلال في بيروت ما بيمشي الحال أن يصوموا على حسب رؤيتنا في بغداد، لا ما بيمشي الحال. إذا رؤي الهلال في حلب ما بيمشي الحال يصوموا وين بدكن، ببخارة، لا ما بيمشي الحال. إذا رؤي الهلال في إسطنبول ما بيمشي الحال أن يصوموا في وين بدكن، في الكويت، لا ما بيمشي الحال. لماذا؟ لأن أهل كل بلد يرون لأنفسهم ويصوم بصومهم أهل البلاد التي تتفق معهم المطالع والمغارب فيها، وقت الطلوع ووقت الغروب فيها، والبقية لا. في أيام لما كان معاوية خليفة، ابن عباس أرسل مولاه عبده إلى الشام، جاء إلى دمشق فوجد أن أهل دمشق صاموا قبل أهل المدينة بيوم، رأوا الهلال. أهل المدينة ما رأوا، أهل دمشق رأوا، كل صام على حسب رؤيته. أهل دمشق صاموا قبل أهل المدينة بيوم، رجع هذا الغلام، هذا المولى، إلى المدينة، فأخبر ابن عباس أن أهل دمشق سبقوهم بيوم، سبقوا أهل المدينة بيوم لأنهم رأوا الهلال. ابن عباس قال: هم يصومون على حسب رؤيتهم ونحن نصوم على حسب رؤيتنا. ما أخذ برؤية أهل دمشق. لماذا؟ لأن المشارق والمطالع ليست واحدة. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه. لذلك بعض الأئمة، قسم من الأئمة ومنهم الإمام الشافعي رضي الله عنه، قالوا: أهل كل بلد يصومون على حسب رؤيتهم. وبعض الأئمة سهل في هذا، الإمام أبو حنيفة منهم. أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: إذا رؤي الهلال في أي بلد من بلاد المسلمين وثبتت الرؤية، يجوز لأهل البلاد الأخرى الذين عرفوا برؤية الهلال في هذا البلد وثبوته أن يصوموا. فالمسألة خلافية، من أخذ بقول الشافعي ومن وافقه لا حرج عليه، ومن أخذ بقول أبي حنيفة ومن وافقه لا حرج عليه. إلى هنا واضح؟ بس بدي لكم شغلة، لا تغتروا بما يقولونه في كثير من الإذاعات. كثير من الذين يستلمون منصب الفتوى في هذه الأيام جهال، ما عندهم علم. هذا المنصب صار منصبا يعين فيه السياسيون الشخص لأجل اعتبارات تخصهم، من غير نظر إلى مدى علم الرجل ومدى قوته في العلم. لذلك في بعض البلاد، وأنا أعرف هذا جيدا، هم يقولون لا يراقبون الهلال. فإذا قالوا ثبت عندنا، كيف ثبت عندهم وهم لا يراقبون الهلال؟ قول ثبت عندنا كلا شيء من أمثال هؤلاء. إذا أردت أن تأخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فتصوم على حسب رؤية أهل بلد غير بلدك، فاحرص على أن يكون الذي يخبر برؤية الهلال وبثبوت الشهر ذا علم وذا خوف من الله تبارك وتعالى. لأن كل منا، اسمعوني منيح، كل منا يسأل يوم القيامة، كل منا يسأل يوم القيامة. فمن أوقع عبادته على غير الوجه الذي أمر الله بإيقاعها فيه فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. هذا أمر الدين، أمر الصوم يعتمد فيه على خبر العدل. شو يعني عدل؟ يعني مسلم مجتنب للكبائر، لا يصر على الصغائر، متخلق بأخلاق أمثاله. مثل هذا، إذا شهد رجل مثل هذا بأنه رأى هلال رمضان يؤخذ بشهادته، وإلا فلا. طيب، إذا شهد رجل مثل هذا برؤية هلال رمضان القاضي يثبت الشهر بشهادته، عند ذلك أهل البلد لا بد أن يصوموا، يجب عليهم أن يصوموا. يجب الصوم على من فيهم؟ على كل مسلم مكلف. شو يعني؟ يعني الكافر لا نطالبه بالصيام، لا نقول له صم، ما هو نيته غير صحيحة، ما هو كافر لا تصح نيته فلا تصح عبادته. لو امتنع عن الأكل والشرب نيته غير صحيحة فلا تصح عبادته، إنما نقول له أسلم، إذا أسلم نأمره بالصيام، أما في الآخرة فيعاقب على ترك الصيام كما يعاقب على ترك الإيمان، كما يعاقب على ترك الصلاة، لأنه كان قادرا أن يسلم فيصوم، وأن يسلم فيصلي، وأن يسلم فيؤدي غير ذلك من العبادات، هو قصر. المكلف شو يعني المكلف؟ المسلم المكلف البالغ العاقل، الولد الصغير، الغلام الصغير الذي لم يبلغ بعد لا نأمره، لا يجب عليه أن يصوم، لكن إذا بلغ 7 سنين قمرية أبوه وليه يجب عليه أن يأمره بالصيام. إذا كان جسمه يطيق الصيام يجب على أبيه أن يأمره بالصيام، كما يجب عليه أن يأمره بالصلاة في سن 7. مش هيك بيقول له صوم؟ لا، إن كان يطيق الصيام يأمره بشدة، بحيث يفهم الولد أنه عليه ينبغي أن يصوم. ما فيها هيك؟ مش سهلة صوم؟ لا، ما هيك. أوعها إياك إذا وجدوا هيك بدو يريدوا أن يفطر، إياكها، لو لم يضربه بس بيقول له إياك، كما يفعل بالنسبة للصلاة. فإذا صار في سن 10 يضربه على ترك الصلاة، ويضربه أيضا على ترك الصيام. إذا كان ينفع الضرب لا يجب على الولي أن يضربه. إذن يجب صوم رمضان على المسلم المكلف، ولا يصح من حائض ونفساء، أما المرأة الحائض فلا يصح منها الصوم، والمرأة التي في النفاس لا يصح منها الصوم، لو أمسكت عن الطعام لا يصح منها الصوم، لو نوت الصوم وأمسكت عن الطعام نيتها فاسدة ولا يصح صومها، حرام عليها أن تصوم. هي ما بدها تأكل تصفل، بس تنوي الصيام ليس لها، الحائض والنفساء ليس لهما أن ينوي الصيام، لا يصح منهما الصوم. أما بعد انتهاء الحيض، بعد انتهاء شهر رمضان تقضي الحائض كما تقضي النفساء. أما الحامل والمرضع ففيهما تفصيل. المرأة الحامل إذا خافت على نفسها الضرر من الصيام يجوز لها أن تفطر في رمضان ثم بعد ذلك تقضي. كمان المرأة التي ترضع الولد الصغير إذا خافت على نفسها الضرر من الصيام يجوز لها أن تفطر ثم تقضي بعد ذلك، هذا إن خافت على نفسها. طيب إذا خافت على ولدها، إذا خافت الحامل أن تجهض أن تسقط الولد، أو خافت المرضع أن يقل اللبن، يقل الحليب بيضرر الولد، ينضر الولد أو ينقطع الحليب، في هذه الحال أيضا يجوز لها أن تفطر وعليها أن تقضي بعد ذلك، لكن عليها أيضا زيادة على القضاء الفدية، تدفع زيادة على القضاء الفدية لأنها أفطرت ليس خوفا على نفسها، إنما خوفا على مين؟ على ولدها تدفع عن كل يوم مد قمح. هل أد المد سعة كفين معتدلتين مد قمح لفقير، عن كل يوم تدفع مد قمح لفقير الحامل والمرضع إن أفطرتا خوفا على الولد لا على أنفسهما. طيب، إذا أراد الشخص أن يصوم هناك جملة أشياء يجب أن يفعلها ليصح صومه. شيء من هذه الأشياء أن يبيت الصيام. شو يعني يبيت الصيام؟ يعني أن ينوي في الليل أنه يصوم يوم غد من رمضان هذه السنة. كل ليلة، ليلة أيمتى؟ من المغرب إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، في ضمن هذا الوقت لابد أن ينوي في قلبه أنه يصوم غدا. فإن لم يفعل نسي، أول مغابت الشمس ركض على الأكل، بعدين انشغل ببعض الأمور الأخرى، بعدين حصل عنده بالبيت شيء طارئ شغله، تعب في هذا الشيء، ما عاد منتبه لشيء، نام هو تعبان، ما فاق إلا بعد طلوع الفجر، ما نوى، ما استحضر في قلبه لحظة، ما خطر على باله أنه بكرة بده يصوم بالمرة أبدا قط، ما خطر له أبدا أنه بكرة من رمضان وأنا بدي صوم بكرة بالمرة، ما نوى صوم اليوم التالي من رمضان إلى أن طلع الفجر. في هذه الحال عليه أن يمسك عن الطعام والشراب وباقي المفطرات، صيامه ما صح لأنه لم ينوي. بس رمضان، وقت رمضان له حرمة، يعني بهالحالة حتى لو كان هو نسي النية ما بيأكل وبيشرب مثل ما بده، لا، لأنه هو بأي وقت؟ بوقت رمضان. فيمسك عن المفطرات، لا يأكل ولا يشرب ولا يعمل مفطرا آخر إلى غروب الشمس، ثم يقضي هذا اليوم بعد العيد، يعني عليه أن يقضيه بعد ذلك. عليه ذنب شيء؟ لا. وقع بالمعصية؟ لا، لأنه نسي ما تعمد، ليس عليه ذنب، لكن صومه ما صح وعليه أن يقضيه وأن يمسك عن المفطرات. فإذا كل ليلة لابد أن ينوي صوم اليوم التالي من رمضان. لو أول ما غربت الشمس قبل أن يفطر، متى ما غربت الشمس تأكد أنها غربت، قال في قلبه نويت صوم يوم غد من رمضان هذه السنة يكفي، أو نحو ذلك، استحضر في قلبه ذلك يكفي. ثم لا بد لصحة الصيام من أن يمتنع الصائم عن أشياء. هلأ طيب، المرأة إذا كانت بالحيض فيها تنوي شيء لليوم التالي بالليل؟ لا يصح، إلا بحالة واحدة، إذا كانت تعرف أن حيضها ينقطع في الليل، هي بدها تنام وبتعرف من عادتها أن حيضها ينقطع في الليل وهي نائمة، يجوز لها أن تنوي قبل أن تنام. ولو كانت الآن حائضا بس هي بتعرف أن هذه الليلة ينقطع حيضها، يجوز لها حسب عادتها، يجوز لها أن تنوي صيام اليوم التالي. أما غير هيك لا يجوز لها، لا يصح منها. أما إذا نوى الشخص بأول الشهر، لا، ما بيمشي الحال يا حاج، لا يكفيه النية عن كل الشهر من أول الشهر، لا تكفي، لابد. في بعض المذاهب إذا نسي في الليل ينوي إلى الظهر، في النهار إن لم يأكل أو يشرب، كان نسي في الليل ولم يأكل، لم يتناول مفطرا، طالما ما صار بعد الزوال ما صار قبل الزوال له أن ينوي، قبل الظهر له أن ينوي. أما مذهب الشافعي رضي الله عنه لا بد أن تكون النية في الليل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية. يبيت يعني في الليل، ثم يجب أن يمتنع، لا بد أن يمتنع الشخص عن أشياء حتى يصح صومه، من جملة ذلك أن يمتنع عن الجماع. فمن جامع في نهار رمضان بالنهار، مش بالليل، من جامع في نهار رمضان ذاكرا للصيام، هو مذكر أنه هذا صوم من غير إكراه، ما أكرهه أحد على ذلك بالقتل أو نحوه، وكان يعلم أنه يحرم الجماع في نهار رمضان، فإذن إذا كان مختارا غير مكره، عامدا غير ناس، عالما غير جاهل، بيعرف أنه هذا حرام، لا يجهل الحرمة، من عايش بمحل بعيد عن أهل العلم خفي عليه، لا يعرف أنه حرام أن يجامع امرأته في نهار رمضان، فجامع في نهار رمضان بطل صومه، فسد صومه. فإذا لا بد أن يجتنب الجماع. يفسد صومه وصومها، إن طاوعته فسد صومها أيضا، كلاهما يفسد صومه، لكن هو عليه كفارة وهي ليس عليها كفارة في ذلك، وإن كان الإثم على الاثنين، حرام عليه وحرام عليها. أيضا من المفطرات الاستمناء، والاستمناء معناه استخراج المني باليد ونحوها. إذا استخرج الشخص منيه في نهار رمضان بيده أو بيده غيره أو بنحو اليد، إذا استمنى فسد صومه. كمان بنفس الشروط، إذا كان ذاكرا للصيام، عالما بالحرمة، من عايش بمحل بعيد عن أهل العلم ما بيعرف من أمور الدين إلا الشهادتين، يعني يمكن والله في ناس هيك، في ناس لا يعرفون من الإسلام تقريبا حتى الصلاة لا يعرفونها، يعيشون في هناك بادية في سوريا يقال لها في سوريا أظن أو بادية شمر، هؤلاء منهم من لا يعرف حتى التكبير الله أكبر لا يعرفون إلا الشهادتين. إذا كان يعرف الحكم أن هذا حرام ولم يكن مكرها وفعله ذاكرا للصيام فسد صومه. أيضا لا بد أن يجتنب الاستقاء. شو يعني الاستقاء؟ الاستقاء يعني أن يخرج هو القيء، أن يطلب القيء، خروج القيء بنحو إصبعه وما شابه ذلك. إذا أدخل الشخص إصبعه في حلقه فتقيأ لأجل ذلك فسد صومه، أو أدخل عودا أو ريشة أو ما شابه فسد صومه. أما إن غلبه القيء، هو مش عمدا لا يريد أن يتقيأ لكن غصبا عنه بغير إرادة خرج القيء، شو بيعمل هنا؟ لا يبلع شيئا من هذا القيء، ولا يبلع ريقه المتنجس، بل يطهر فمه بعد ذلك إن شاء يبلع ريقه. في هذه الحال لا يفطر. واحد غصبا عنه غلبه القيء، يفطر؟ لا، بس شو بده يعمل؟ بده ينتبه، لا يبلع شيئا من هذا القيء، إذا بلع شيئا من هذا القيء أفطر. وريقه صار يبزئ يبزئ يبزئ، بزق بزق إلى أن أخرج كل القيء من فمه، لكن بعد ما طهر فمه ريقه الذي في فمه ما زال إيش؟ متنجسا. إذا بلعه أفطر كمان. إيش يعمل؟ يغسل فمه، يطهره، ثم بعد ذلك إن شاء يبلع ريقه، وهكذا لا يفطر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استقاء فليقضي، يعني اللي هو يطلب القيء بإصبعه أو نحو ذلك فليقضي، من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القيء، من غلبه القيء فليتم صومه. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف يعني بالغلط؟ بلع ريقه بالغلط. إن لم يكن مغلوبا، إن كان بإرادته يفطر. إذا كان مغلوب لا يفطر، أما بإرادته يفطر. أو إذا كان هو عم يتمضمض. وهون أنبهكم إلى شيء، إذا طهر فمه وحب هو يتمضمض بعدين، لا يبالغ في المضمضة، لأنه إذا بالغ في المضمضة فبلع الماء لا يعذر، يفطر. لو بغير قصده يفطر، هو سبب ذلك بسبب المبالغة. أما إذا طهر فمه وأراد أن يتمضمض بعد ذلك فلا يبالغ، لا يبالغ في المضمضة. طيب، أيضا هذا برمضان، أيضا لابد أن يمتنع عن الردة. شو هي الردة؟ الردة هي الكفر بعد الإسلام، قطع الإسلام، وهي أفحش الذنوب أعاذنا الله منها. شو يعني أفحش الذنوب؟ يعني أبشعها. من أي ناحية؟ من ناحية أنها خروج عن الإسلام الذي هو الحق إلى باطل الذي هو إيش؟ الكفر. لأجل أنها خروج من حق إلى باطل، قالوا الردة أي الكفر بعد الإسلام أبشع الذنوب، أفحش الذنوب. مش معناها دايما أشد؟ خليني أوضح الشغلة هون. أشد ذنب الكفر، هذا معروف، لكن الكفر مراتب كمان. هناك كفر أشد من كفر. الكفر الذي هو تعطيل، نفي وجود الله، مثل قول الشيوعي لا إله والحياة مادة، هذا الكفر أشد أنواع الكفر. هذا أشد أنواع الكفر. إذا سب شخص رب العالمين كفر وخرج من الإسلام، إذا مات على ذلك يخلد في نار جهنم، لكن كفره دون كفر الذي ينفي وجود الله سبحانه وتعالى. كمان هناك نوع آخر من أنواع الكفر، هو من أشد أنواع الكفر، الذي هو كفر أهل الوحدة المطلقة. شو يعني؟ هناك أناس خبثاء كفار ضلال، حقيقة هن بقلوب لا يعتقدون في دين الإسلام، بس يقولون نحن مسلمون، وحتى يتصيدوا الناس بيحكوا كلام أحيانا كتير من الناس ما بيفهموه، ومع هذا الكلام يقولون عبارات، لأنه كيف بدهم؟ بشو بدهم يجيبوا الناس؟ هني جهال، علم ما عندهم، هني أصلا لا يعتقدون في قلوبهم بدين الإسلام، كيف بدهم يجيبوا الناس؟ بيحكوا عبارات كتير من الناس ما بيفهموها. اللي بيسمع شو بيفكر؟ هذا ما شاء الله، ايه هذا عنده علم وفهم كثير، ما عم بفهم شيء. هو لا بيكون عنده علم ولا عنده فهم، إنما يضحك على الناس. ثم من جملة إيش يقولون؟ من جملة الأشياء يذكرون مع كلامهم أحيانا كلاما من أشد الكفر. إيش يقولون؟ يقولون العالم هو الله، يعني عندهم أنا الله وأنت الله والجدار الله والشباك الله والباب الله والقرد الله والبقرة الله والبغل الله والجرذ الله والفأر. هؤلاء تطلع فيه في منهم موجودون، هؤلاء يوجد منهم بعضهم. إذا لقي خبرني شخص عن واحد أخبره قال دققت الباب مرة على فلان، قال لا، مرة دق الباب علي شخص، قلت من؟ قال افتح الله. عن نفسه يقول الله، يعتقد ذلك. هؤلاء يقال لهم أهل الوحدة المطلقة، أهل الوحدة المطلقة، كانوا في الماضي موجودين والآن موجودون. في الماضي حذر علماء الإسلام منهم والآن نحن نحذر منهم، ما زالوا موجودين. في بلبنان جماعة يقال لها اليشرطية، هؤلاء بعضهم يقول هذه اللفظة على ما حكي لي، وبعضهم يقول شيئا آخر، بعضهم يقول الله داخل فينا حال فينا، كيف الروح تحل في الجسد، هكذا يقولون. هؤلاء كفار، لا يجوز الشك في كفرهم. الذي يعتقد أن العبد هو الله أو يعتقد أن الإله يحل في العبد فهذا ما عرف الله تعالى، وهو كافر غير مسلم. لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه لا تنفعه، لأن اعتقاده غير صحيح، في قلبه مكذب بالشهادتين. الشيخ بهاء الدين الرواس رحمه الله تعالى عمل قصيدة قصيرة في الرد على هؤلاء لطيفة، فيها معاني جميلة رائقة. هذه القصيدة ما بعرف كنت حافظها، ما بعرف شو مذكر منها. يقول دع وهم أهل الوحدة المطلقة وافهم رموز الجمع والتفرقة، كل اتحاد حكمه باطل وشاهد الظاهر قد مزقه. يقول ظاهر الناس، ظاهر كل واحد، ظاهر الأشياء يدل على بطلان كلامهم، وشاهد الظاهر قد مزقه. من غير الأيام أحواله، من غير الأيام أحواله وشيبت رغما له مفرقه، ثم حنته ثم طاحت به تحت الثرى في حفرة مغلقة، وكل وقت كله حاجة، وكل وقت كله حاجة للخبز والشي والملعقة، يكون عين الله عز اسمه حاشا. شو بيقول كمان؟ يبول مقهورا تلوى به لنومه جثته المعرقة، يكون عين الله عز اسمه حاشا، وذا من دنس الزندقة، وذا من دنس الزندقة. يقول هذا كفر الذي يقول، هم يقولون هذا، يقال لهم أهل الوحدة المطلقة. الإنسان قد يتلفظ بلفظ كفري ولا يصل إلى كفر هؤلاء، مش له الدرجة لوصلوا له، فيكون كفر أولئك أشد من كفره، وكلهم إذا ماتوا على الكفر خالدين في النار، لكن كفر أولئك يكون أشد من كفره هو. مع ذلك يقول العلماء الردة أفحش أنواع الكفر. إذا واحد من الأصل هو ناشئ على كفر الإلحاد، واحد كان مسلم بعدين سب الله، كفر التعطيل كفر الإلحاد الذي فيه نفي وجود الله أشد. بس منقول كفر هذا المرتد أبشع من ناحية أنه خرج من الإيمان إلى الكفر، من هذه الناحية كفره أبشع. الردة أفحش أنواع الكفر، تكون أحيانا بالقلب، أحيانا باللسان، أحيانا بالجوارح، أحيانا يجتمع القلب واللسان والجوارح، أحيانا يجتمع اثنان من هذه الثلاثة، لكن واحد منها كاف لإخراج الذي يقع فيها من الإسلام. إذا كفر الشخص في خلال نهار رمضان ارتد، فسد صومه، يجب عليه أن يرجع فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، يكمل باقي النهار ممسكا عن المفطرات، ويقضي هذا اليوم فيما بعد أيضا. يجب أن يمسك عن المفطرات باقي هذا اليوم، ثم يقضي بعد ذلك بعد أن رجع إلى الإسلام. أما نكاحه فحسب، فيه تفصيل حاجة. إذا كان الشخص متزوجا ثم كفر ثم ارتد، فهنا حالان: إن كان قبل الدخول بالزوجة، بعد ما دخل فيها، عقدوا العقد وبعد ما حصل الدخول، ما نقلها، ما حصل الدخول، بمجرد الردة منه أو منها فسد العقد، انتهى، بطل العقد. أما بعد الدخول، إن كان حصل الدخول ثم بعد الدخول بيوم، بساعة، بشهر، بسنة، بعشر سنين، بعشرين سنة، حصل منه أو منها ردة كفر، هون ينظر. الذي كفر منهما بأول ما يحصل الردة، بعد هذا لا يعاشرها كالزوج، خلاص من ذلك الوقت يبدأ حساب العدة. إذا رجع الذي كفر منهما إلى الإسلام قبل أن تنتهي العدة، في خلال العدة رجع إلى الإسلام، يكونان ما زالا زوجين، لا يحتاجان إلى عقد جديد. أما إذا انقضت العدة وبعد انقضائها رجع الذي كفر منهما إلى الإسلام، هنا لا بد من عقد جديد حتى يرجعا إلى بعضهما. العدة بتعرفوا ثلاثة أطهار، ما هيك؟ المرأة التي تحيض وتطهر ثلاثة أطهار عدتها، والتي لا تحيض ثلاثة أشهر، والتي هي حامل تنتهي عدتها بالولادة، بوضع الحمل. فإذا كان رجل، لو فرضنا رجل كانت زوجته حاملا، أم هو سب الله، هون هذا بعد الدخول حصل حامل، هو سب الله، فورا هي تتحجب منه، ما بتعود تخليه يمسكها، ما بتعود تخليه عاملها مثل الزوج، ويبدأ حساب العدة، لأنه بهالمثال هو اللي كفر، تحتجب منه ويبدأ حساب العدة. إذا أيمتى تنتهي عدتها لأن حامل، أيمتى تنتهي عدة الحامل؟ بالولادة. إذا رجع إلى الإسلام قبل أن تلد، خلص بمجرد الشهادة بكملوا مع بعض، ما بحاجة لعقد جديد. إن ولدت قبل أن يرجع إلى الإسلام ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، هنا لا بد من عقد جديد ليرجع زوجين. مثلا كان رجل تزوج ودخل بزوجته ثم هي كفرت، مرأ بعد كفرها أول طهر، ثاني طهر، في خلال الطهر الثالث قبل أن ينتهي الطهر رجعت إلى الإسلام، خلاص لا يحتاجان إلى تجديد عقد. أما لو انتهى الطهر الثالث وبعد انتهائه رجعت إلى الإسلام، هنا إذا أراد الرجوع إليها لا بد من عقد جديد بينهما. أما بالنسبة للصيام إذا كفر عليه أن يتشهد فورا صيامه فسد خلاص، لأن الصيام لا يصح إلا من مسلم، هو كفر خلاص انتهى فسدت نيته، عليه أن يرجع فورا إلى الإسلام باقي النهار يمتنع عن المفطرات، ثم بعد ذلك عليه أن يقضي هذا اليوم. ونكتفي بهذا اليوم والله أعلم. إن كان أحد له سؤال عن الذي ذكرناه فليتفضل، أو عن الصيام فليتفضل وليسأل. بالليل قال نويت صوم يوم غد، طيب اليوم يعني اليوم يبلش نهار، يعني اليوم يبلش بالفجر، هي ليلته هذه، بس لما بيقول يوم يعني النهار، هذا هو هذا هو. تفضل. الحائض والنفساء لا يجب عليهما الإمساك عن الطعام والشراب، يجوز لهما أن تأكلا وتشربا في خلال الحيض والنفاس. إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على نفسها أو على الولد يجوز لها أن تأكل وتشرب في خلال نهار رمضان. خليكم قاعدين لو سمحتوا شوي حتى نسمع الأسئلة. المد هيدي إذا أفطرت خوفا على ولدها، أما إذا كان على نفسها أو على نفسها وعلى ولدها ليس عليها هذا المد، فقط القضاء في الحالين. يلا لحظة. نعم، إذا كان شخص عليه قضاء يجوز أن يقضيه في يوم الشك. عن كل يوم بيومه، ما بيأخرون، عن كل يوم بيومه. إذا أخرون ودفعون صح، بس هو لا ينبغي أن يؤخر، كل يوم بيومه هو هيك المطلوب، هيك هيك الذي عليه في الشرع. بس لو أخرون ودفعون بعدين، لو أخرون ودفعون بعدين بيكون صح، إيه بس لا ينبغي له. وفيك. غابت الشمس، إيه يصح، طالما غابت الشمس يصح. إذا أخذت المرأة الدواء حتى لا يأتيها الحيض فلم يأتيها الحيض تصوم، ليست حائضا، يجوز كمان. هل يجوز أو لا يجوز؟ إلا أن يضرها، إلا أن يضرها. الذي يسافر مسافة سفر يجوز له أن يفطر، إن كان مسافرا بالطائرة أو بالسيارة أو راكبا على الدابة أو ماشيا على قدميه. العبرة بالم... حتى لو بعد بزوغ الفجر سافروا، العبرة بالمسافة. أما إذا سافر بعد طلوع الفجر فلا، في ذلك اليوم لا يجوز له أن يفطر. لا يجوز له، لا يجوز له، لا انتبهوا بارك الله فيك. هذا مهم، بعض الناس لا ينتبهون، يسافر في خلال نهار رمضان بالطائرة وطائرته تكون بعد الفجر، تقوم تطير بعد الفجر، هذا ما في يقول أنا مسافر بأكل بها اليوم، لابد أن يكون سفره قبل الفجر حتى يجوز له الفطر. هلا تاني يوم إذا كان بعده مسافر خلاص له. بفعله أو بغير فعله؟ إن لم يكن بفعله لا يفطر، بفعله يفطر. قصدك هذا يعد هو مقصر؟ أسأل إن شاء الله وفيك، تفضل. هو مجرد السباحة لا تفطر، لكن لو أنزل أذنيه تحت الماء، الماء يدخل من أذنيه، غدا إن شاء الله نتكلم عن هذا، يفطر بهذا. أما بلع الماء هي ما مرت معي، ما سألت فيها، وراجع إن شاء الله. أنا الآن لا أذكر أنها مرت معي. هل يعد مقصرا هو بسبب تقصيره، لأنه بالغالب الذي يسبح يبلع ماء، ولا لا، ولا ما مرت معي؟ يعني لا أذكر، إن شاء الله أنظر وراجع. ثم يدخل يده تفطر. غدا نتكلم في هذا. وين بيكون على الآن البلغم؟ وين؟ هون هيدد من هون. إذا كان البلغم ليس في ظاهر الفم، إن لم يكن وين هون؟ إن كان البلغم فوق مخرج الحاء فبلعه أفطر، إذا تعمد بلعه يفطر. أما إذا كان مثلا تحته فبلعه على الآن بس تحت المخرج، أح بس تقول أح ببين عليك مخرج الحاء، إذا كان تحته فبلعه لا يؤثر. بالدبر أي مفطر. نعم، غدا سنتكلم إن شاء الله في هذا، يعني بتفصيل أكثر إن شاء الله. بس لحظة نشوف حد عنده بعد سؤال. إذا كان تحت مخرج الحاء ثم أخرجه، ثم أخرجه ولم يبلعه، لا، هذا لا يفطر، هذا خروج من الداخل إلى الخارج، ما بيأثر، هذا لا يؤثر. إخراج البلغم والنخامة وما شابه لا يؤثر. الذي هو مؤثر الاستقاء مثلا، الاستمناء، أما مثل هذا لا يؤثر. ايه، هلا بدي لكم شغلي، انتو شو بيصير مرات بتقولوا لي طيب وعند وبالمذهب الفلاني وبالمذهب الفلاني، يعني ما شو بدي اعمل؟ انا ما قلت هيك، انا على قد علمي بحكي. ان شاء الله يوما بيجي ابن المنذر ان شاء الله، او واحد مثله بدرس بيعطيكم على كل المذاهب. نحن لنظمت بمذهب واحد بعدين نشوف غيره، الله يرحمنا. تفضل. شو ما عم شوف؟ وعليكم السلام، اهلا ومرحبا، الله يبارك بك. شيخ، شخص قلنا له اقرا على المسبحه حسبي الله ونعم الوكيل ورد 450 مره، طيب، فهيدا قال انا ما بؤمن بالارقام، ليش ما نقول 500 مرة 600 مرة؟ قل له قول 500. هون شو حكمه؟ هو مراده انه ليش عم تقول لي 400؟ انه ايه، انت بس شو تقول له؟ قل له بس في اوراد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال له هيدي ما فيك. هون شو حكمه هيدا؟ عن شو عم يحكي؟ عم يحكي بهالشغلة ولا بكل شيء؟ تكبيرات العيد ما إلى عدد؟ لا لا لا ولا بهالشغلة بهاي؟